بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، يعني حول المنبر، قال: فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح الله إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فيا عباد الله، إن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابتلاء وحياتها عناء وعيشها نكد وصفوها كدر وأهلها منها على وجل، إما بسبب نعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية قاضية. فمسكين من اطمأن ورضي بدار حلالها حساب وحرامها عقاب، إن أخذه من حلال حوسب عليه وإن أخذه من حرام عذب به. من استغنى في الدنيا فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن أحبها أذلته، ومن التفت إليها ونظرها أعمته. هذه كلمات ذكرها أهل البصيرة لما نظروا فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حال هذه الحياة الدنيا، ولذلك عبروا عن ذلك بهذه العبارات: أن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابتلاء. نعيم في الدنيا ابتلاء، لأنك ستسأل عن هذا النعيم، وحياتها عناء وعيشها نكد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وصفوها كدر. صفوها كدر، الصفو اللي هو الشيء اللي مفهوش شائبة، مع ذلك فالدنيا صفوها كدر، مقدر، مليء بما يكدر عليك هذا الصفو، وأهلها منها على وجل. أهل الدنيا منها على وجل خايفين دائما، إما بسبب نعمة زائلة، إما بسبب نعمة زائلة، المال يزول، الصحة تزول، الجاه يزول، الملك يزول ونحو ذلك، إما بسبب نعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية قاضية، أو أنه خايفين من عمرهم ينتهي وهم لم يأخذوا من الدنيا ما أرادوا. مسكين من اطمأن ورضي بدار حلالها حساب وحرامها عقاب. حلالها حساب، اللي عنده مال من الحلال في الدنيا سيحاسب على هذا المال، والذي عنده من الحرام سيعاقب على هذا المال. إن أخذه من حلال حوسب عليه، وإن أخذه من حرام عذب به. من استغنى في الدنيا فتن، من استغنى في الدنيا يعني صار غنيا عن الناس، فتن بالغنى بالمال، فتنة المال، ومن افتقر فيها حزن، وكذلك أيضا الفقير فيها حزين إنه فقير. إذن فلا الغني فيها في راحة ولا الفقير كذلك في راحة. هذه الحياة الدنيا ما في أحد مرتاح أبدا فيها، سبحان الله العظيم. ولعلنا في هذه الأيام خصوصا نرى أمثلة عجيبة من هذه الأمثلة، سبحان الله، كم من عروش تسقط في هذه الأيام، سبحان الله، كم من ممالك كان الناس لا يظنون أنها تزول على ما نحو على نحو ما زالت وأزيلت عليه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الدنيا يوم لك ويوم عليك، وأحيانا تكون أيام عليك وأيام لك، وأحيانا تكون أيام لك ويوم عليك، وأحيانا تكون أيام عليك ويوم لك، متقلبة. وفي كل الأحوال الإنسان فيها في نكد وتعب ومشقة، ولذلك كان أسعد الناس في الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أسعد الناس في الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يلتفت إلى شيء منها، ولما ذكر شيئا من الدنيا سماه، على خلاف حالنا لا نستطيع أن نحصي ما نحب من الدنيا. لو كل واحد فينا صدق مع نفسه وقالوا له اذكر لنا ما تحب في الدنيا، يقول لهم هتولي دفتر قد كده اكتب فيه ما احب. لو هو صدق ده لو قعد يعد كده بس هيعد حاجات كتيره جدا، انواع من الاحوال في الاولاد، يحب انواع معينه من الاولاد واشكال معينه واسماء معينه والنساء باشكال معينه واحوال معينه والدور والعقارات بأحوال معينة وألوان معينة والأموال تكون بطريقة معينة وأحوال معينة وعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. خلاص على كده، الطيب والنساء طب والباقي ده كله ولا له وجود عنده. طب لماذا الطيب والنساء؟ الطيب لأن الطيب يبعث على النشاط، الطيب يبعث على النشاط ويجعل للإنسان بين الناس قبولا، إنه يبقى ريحته طيب ويبعث على النشاط. وأما النساء فكان مما يحب من الدنيا شيئين، أو أخذ من الدنيا شيئين صلى الله عليه وسلم، ما أخذ من الدنيا غير هذين الشيئين، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. والنساء لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أعف الناس، وبمثال بسيط جدا ذكرناه قبل ذلك، لأن العفيف لا ينظر إلى الحرام، لا ينظر إلى الحرام، والإنسان صاحب الدين لا ينظر إلى الحرام، فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينظر ولو نظرة واحدة إلى امرأة لا تحل له. ولذلك إذا اشتهى النساء تزوج، بخلاف أحوالنا نحن، قد يشتهي النساء فيملى بصره شوي، والغير والعياذ بالله أسوأ. أما هو صلى الله عليه وسلم لا، وإن اشتهى النساء تزوج بما أحل الله خلاص، وبعد كده خلاص ما فيش حاجة تاني. هو هذا الذي أخذه صلى الله عليه وسلم من الدنيا. وقد يقول قائل طب ما وعدت صلى الله عليه وسلم، نقول لك لعظيم عفته وعظيم زهده في الدنيا عدد. الناس يعني غير الصالحين والمتقين تجدهم طول النهار والعياذ بالله عينهم ما بتبطلش، في زماننا خصوصا يتفرجوا على الصور ويتفرجوا على البرامج ويتفرجوا على التلفزيونات والمجلات طول النهار، عماله ينوع من هنا لهنا لهنا لهنا. ولذلك هؤلاء تجد الواحد منهم ينكر على غيره انه مثلا يتزوج اخرى، يقول لك الجماعه دول بيعددوا، المسلمين بيعددوا، لانه هو يعدد بنظره وربما بشهوته الاف المرات في حياته. يعني قرات بالامس احصائيه بتقول انه في بريطانيا، في بريطانيا من اعترفوا، ده غير اللي ما اعترفوش، نسبة من اعترفوا أن لهم علاقات جنسية بغيرهم من رجال والنساء يعني 47% من البريطانيين الإنجليزيين، يعني 47%. ومتوسط أدنى علاقة كم؟ 7 نساء أو 7 رجال. ده اللي هو الرجل اللي بقى يعني الرجل ده ملتزم، 7 بس، دي علاقة والعياذ بالله محرمة. بمتوسط 47% في البريطاني في الانجليز 47%، تصور انت. ودول اللي قالوا ان احنا ايه بنفعل وغير والعياذ بالله. فلقد كشف الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم لعباده عن حقيقة هذه الحياة الدنيا، وبين لهم قصر مدتها وانقضاء لذتها بما يضرب من الأمثال الحسية. الله عز وجل لما ذكر الدنيا ضرب المثل من أشياء محسوسة للناس على حال الدنيا أنها مثل هذه الأشياء. انظر بما ضرب الله به المثل للدنيا. قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه الحياة الدنيا. ثم يذكر المثل لعب له زينة تفاخر تكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام، كمثل غيث، الغيث المطر، أعجب الكفار نباته. الغيث ده لما نزل أصاب الأرض فخرج الزرع، فلما خرج الزرع والنبات أعجب الكفار. الكفار هنا بمعنى الزراع، ولذلك من الأخطاء الخلط بينها وبين الآية الكريمة ليغيظ بهم الكفار. محمد سليم العوة لما بيسألوا المذيع عن الشيعة فزعلان هو عن حكاية انه يعني اللي يقول ما ننفعش نعمل علاقة مع الشيعة، فبيقول له مش ربنا قال ان اللي يغيظ الصحابة ده انسان ربنا سبحانه وتعالى توعده؟ وراح ذكر المذيع الآية قال ليغيظ بهم الكفار، الآية بتاعت سورة محمد ليغيظ بهم الكفار، فقالوا لا ده مش صح والناس بتفهم الآيات غلط، وان الكفار معناها الزراع. هنا مش معناها الزراع في الآية دي، هنا في الآية اللي معنا دلوقتي دي هي اللي معناها ليش الزراع. هنا كمثل غيث أعجب الكفار نباته اللي هم الزراع، وسمي الزارع كذلك لأنه يغطي الأرض بالإيش؟ بالزرع، ولذلك سمي الكفر كفرا لأنه يغطي الإيه؟ الحق بالباطل والعياذ بالله. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذه الدنيا. كمثل غيث نزل عم طلع النبات، بعد ما النبات طلع كده شوية ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. مدة أي زرع، الزرع بيقعد قد إيه في الدنيا في الأرض؟ أطول زرعة، لو حد من الإخوة الفلاحين بقى هنا عنده خبرة يقول لنا أطول زرعة سنة، دي زرعة دي القصب، بس أنا مش عارف متهيألي القصب ده مش زرع، ده غرس ولا إيه مش عارف، أنا حاسس إن القصب ده مش زرع. المهم يعني أطول زرعة تاخد لها سنة مثلا، آدي الدنيا، آدي الدنيا زرعة تبتهج وبعدين تزول. والقصب مش من النوع اللي هو بيبتهج، القصب ده بيستخبوا فيه يضربوا بعض بالنار، إنما اللي يبتهج الحاجات اللي هي الإيه؟ غالبا اللي أعمارها قصيرة، اللي أعمارها قصيرة. لأجل ذلك وصف الله عز وجل في موضع آخر الدنيا بأنها كالزهور، قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، زهرة الحياة الدنيا. فسمى الدنيا أو وصف الدنيا بأنها مثل الزهرة، والزهور هي أقصر أنواع الزرع والنبات عمرا. الزهرة يدوبك تطلع ما فيش ساعة ساعتين، لو اتقطفت تموت، لو قعدت في الزرعة بتاعتها حتى يدوبك شوية كده يوم اتنين تلاتة اسبوع وخلاص تموت بعد كده. هذه هي الحياة الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الآخرة عذاب شديد، تهديد لمن تعلق بالدنيا، كأن الكلام تقديره على ما تتعلق وبما تتعلق، تضيع عمرك وتعذب في الآخرة لأجل شيء يهيج ثم تراه مصفرا ثم يكون حطاما. ثم إن الله غفور رحيم إن تبت إليه، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور، متاع فيه غرر، والغرر أي الخداع. الدنيا متاعها خداع، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، وكان يقول مثلي ومثلي الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها وانصرف عنها. انظر أمثلة عجيبة جدا في الحقيقة، احنا لو عدنا نمسك كل مثل تاخد منه كده فوائد عجيبة جدا، يعني باختصار شديد جدا. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم تركها وانصرف عنها، هو ده حال المفروض يعني الإنسان في الدنيا، راكب استظل بظل شجرة. ده امتى الإنسان الراكب يعني ايه؟ الراكب هنا يعني ايه؟ يعني مسافر، واحد مسافر. المسافر ده في أثناء سفره ينزل في الطريق يستظل بظل شجرة. طيب مدة الاستظلال بظل الشجرة دائما تكون قليلة بالنسبة للإيش؟ لمدة السفر. في حد بيقعد في الريست مثلا يعني سنة ولا حاجة؟ طب في حد بيقعد في الريست مثلا 60 سنة ولا 100 سنة؟ أو إحنا بقى، إحنا بقى عايزين نقعد في الراحة دي أو في الريست يعني بالتعبير العصري شوية، عايزين نقعد فيها على طول. شفت المسافر الأحمق ده؟ ده مسافر أحمق، مسافر نزل في الطريق يرتاح تحت شجرة، قال الله حلوة أوي الشجرة دي، أنا أعمل إيه بقى؟ أنا أروح أجيب طوب ورملة وأسمنت وخرسانة وأبني تحت الشجرة دي بيت. طب والسفر؟ أنت أصلا رايح موضوع تاني، أنت لازم تروحه، لازم تسافر. هتسافر هتسافر، لو ما سافرتش بإرادتك هتسافر رغما عنك، فانت لازم تسافر. احنا بقى اقترنا بيعمل ايه؟ يقول لا طب انا هقعد هنا بس اما يجي وقت السفر يحلها ربنا، لسه بدري يا سيدي، اما يجي وقت السفر يحلها ربنا. يقوم قطار السفر يكون واقف فوق دماغه ملك الموت، يروح خطفه على طول وهو لسه رايح يحط اللي تحت الشجرة اللي هي مش اصلا مش بتاعته، راح يحط تحت الشجرة الأسمنت والخرسانة والتراب والرملة والزلط والدنيا، وعمال يحول يلا يا جدع هات. أثناء ما هو بيحول يوم يجي القطار يقول له يلا اركب. ازاي؟ خلاص انتهت المدة بتاعتك. انت كانت مدتك في الدنيا تقعد تحت الشجرة دي مدة قد كده، انت رايح بقى تجيب وتعمل وتسوي. وبعدين ايه كمان مع البيوت اللي هبنيها تحت الشجرة؟ ده انا هناوي اقعد في الدنيا لغايه ما اعمل حاجات كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وعمال يخطط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا. قال ثم خط خطا بداخله، قال هذا الانسان وهذا عمره، ثم خط خطا خارجا عن هذا المربع، قال وهذا أمله. الإنسان أصلا جوه عمر محدود مش هتطلع عنه، ثم خط خطا خارجا عن هذا المربع، قال وهذا أمله، أمله طويل جدا أكبر من عمره. تجد أكثرنا نسأل الله العفو والعافية قاعد عمال يرتب تحت الشجرة. في حد يقعد تحت الشجرة ويقعد يعمل كل المشاغل دي كلها؟ مش هو ده دارك، في دار تانية لسه انت بتاعتك الأصلية، انت لسه رايحها في السفر هتوصلها، وهتوصلها في دار لابد هتوصلها. لا، كثير منا الدار اللي هي مفروض هيروحها نسيها، نسأل الله العفو والعافية. وناس كتير جدا نسوا الموضوع ده أصلا، نسي ان هو أصلا هينتقل لدار أخرى. ولذلك قال الله عز وجل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هم دول اللي خسروا خسارة حقيقية. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هم دول اللي خسروا خسارة حقيقية. المقصود بالآية هنا إيش؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، المقصود بها خسروا في الآخرة. هو في الدنيا ممكن يكون كان مع عياله وماله وكل حاجة، لكن في الآخرة نسأل الله العفو والعافية. فاعلم رحمنا الله وإياك أن الناس في هذه الحياة الدنيا على قسمين: قسم فطناء قد وفقهم الله فعلموا أنها ظل زائل، أنها ظل زائل. المثل اللي احنا لسه كنا نقوله ظل زائل، يعني الظل ده مش هيفضل انت قاعد فيه على طول. نعم. ونعيم حائل وأضغاث أحلام، عرفوا أنها فانية وأنها معبر إلى الباقية، فرضوا منها بالقليل فاستراحت قلوبهم من همها وأحزانها، واستراحت أبدانهم من نصبها وعنائها، فلم تشغلهم عن دينهم، جعلوا الآخرة نصب أعينهم، ففكروا كيف يخرجون من الدنيا وإيمانهم سالم وما يصحبونه معهم إلى قبورهم. فكروا إيه اللي يصحبوه إلى القبور: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أدركوا كل هذا فتأهبوا للسفر الطويل، وأعدوا للحساب جوابا، وقدموا الزاد للمعاد، وخير الزاد التقوى، فطوبى لهم خافوا فآمنوا وأحسنوا ففازوا وأفلحوا. وأما القسم الثاني من الناس: جهال عمي البصائر، لم ينظروا أمرها ولم يكشفوا سوء حالها ومآلها، برزت لهم بزينتها ففتنتهم فإليها أخلدوا وبها رضوا ولها اطمأنوا حتى ألهتهم عن الله تعالى وطاعته، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسأل الله العفو والعافية. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. وقال الله عز وجل فيهم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أقاموا الدنيا فهدمتهم، واعتزوا بها من دون الله فأذلتهم. سبحان الله، الأمثلة والله كثيرة جدا في تاريخ العالم، ولعلنا في هذه الأيام نرى كثيرا من هذه الأمثلة. فانظر إلى الفرعون، بل الفراعنة عموما، كم طرقوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. سبحان الله، انظر إلى مبارك وأولاده وحاشيته وأعوانه. سبحان الله، كم كانت الجنات التي كانوا يرتعون فيها، وكم كان الناس من تحت أقدامهم يدوسونهم. سبحان الله، عجائب في خلق الله سبحانه وتعالى. أقاموا الدنيا فهدمتهم، واعتزوا بها من دون الله فأذلتهم، أكثروا فيها من الآمال وأحبوا طول الآجال، ونسوا الموت وما بعده من الشدائد. عجيب الواحد في الحقيقة بيعجب من هؤلاء الناس، هدانا الله وإياهم. تجد سبحان الله دي فرصة عظيمة جدا، سواء مبارك ولا الحشية اللي معاه في الحبس والقفص، تجد غفلة عجيبة جدا. أليس كان أفضل للواحد منهم أن يخرج على الناس في وسائل الإعلام يوم فضحوه وهو في القفص منكسرا تائبا إلى الله. يعني لو افترضنا كده طلع مبارك ولا كل اللي حواليه دول في القفص طلعوا كده ملتحين وفي ايديهم المصاحف منكسرين والتزموا الاستغفار وسؤال المغفرة من الناس والعفو، والله لانكسرت قلوب العباد جميعا تطلب العفو من لهم بالفعل. والله ده مشهد واحد من ولاده ماسك مصحف أثر في الواحد، إن واحد من ولاده ماسك مصحف واقف يأثر في نفسك. مسلم ماسك مصحف وبيحاول إن هو يظهر إن هو متمسك بكتاب ربنا ولو كده يعني حتى كذبا. طب تخيل أنت كيف هذه الغفلة التي هم فيها. فلعل كثيرا منهم تجد الواحد منهم يقول أنا أطلع في البتاع ملتحي وبتاع ويقولوا علي ده أنا عشان بقيت في السجن رحت أنا التحيت، لا ده أنا بطل، ده أنا لغاية آخر لحظة هفضل جدع وواقف على رجلي. طب وقف بقى رجلك وفي الأخيرة ستكون تحت الأقدام إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحقيقة والله تخيل معي هذا المشهد، لو طلعوا دول كده وأحسنوا يعني حتى في الظاهر، وأقول لكم دليلا على ذلك صدام حسين أجرم من مبارك ملايين المرات كان يعني، وسبحان الله لما ظهرت من صدام حسين مظاهر التوبة كل قلوب المسلمين حزنت لما حدث ما حدث لصدام، وكل الناس كانوا يدعون له بحسن الخاتمة، ولعله ونرجو الله له ذلك قد أحسن الله خاتمته لأنه قد ظهر لنا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وصدام حسين آخر عبارة قالها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سبحان الله العظيم. ولذلك في الحقيقة الدنيا مليئة بالآيات العجيبة التي في الحقيقة يقف الواحد أمامها منبهر. انظر إلى هؤلاء الذين كانوا يملكون الدنيا وكانت الدنيا كلها تقوم لهم للعلم. مصر كانت من أقوى بلاد العالم في البوليسية، يعني مصر تكاد تكون من أقل بلاد العالم أو عدد قليل في العالم قوة بوليسية، حتى أنهم ربما يعدونها من 5 دول عالمية في القدرة البوليسية على إحكام القبضة، سبحان الله العظيم. زالت هذه القوة في ساعات قليلة جدا، ساعات، سبحان الله، كل هذا انهار مرة واحدة، وذلك لأن الله أراد ذلك. بيدك تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خسارة أهل الدنيا لانشغالهم بجمعها، وأخبر عن فلاح أهل الآخرة لانشغالهم بالعمل لأجلها. قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه، مشغول بالآخرة، جعل الله غناه في قلبه، مش شرط بقى الغنى الظاهر، غناه في قلبه، وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الغنى يجيله، كل حاجة تجيله، سبحان الله. أبو هريرة رضي الله عنه اللي كان يمشي وراء الصحابة عشان واحد يغديه ولا يفطره رضي الله عنه، هو الذي تأتيه الدنيا راغمة، يسكن القصور بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وقال صلى الله عليه وسلم ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه فقر بين عينيه يعني إيه؟ دايما شايف الفقر، دايما حاسس انه بفقر، حتى لو عنده مال الدنيا كله دايما حاسس بفقر، دايما حاسس بحاجة. جعل فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، أخرته تذهب عنه الدنيا. سبحان الله، نرجع لنفس الأمثلة. الجماعة بتوع الملايين دول كلهم أهم قاعدين دلوقتي في السجون؟ سبحان الله، ما يملك الواحد منهم قرش واحد أن يتصرف في ماله. انظر إلى كيف دارت الدنيا بهم، سبحان الله العظيم. لو كان واحد منهم يتقال له الكلام ده كان يقول للي بيقول له كده انت بتخرف، فضلا ان يقتله، سبحان الله العظيم. لذا امر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمة ان يكون فيها كالغريب او كعابر السبيل. شوف الامثله العجيبه، كما في مثال عابر السبيل اللي هو الراكب الذي استظل في ظل الشجره، كذلك مثال الغريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. الغريب مثال عجيب جدا والله، تأملوا كده هذا المثال، تأملوا مثال الغريب. الغريب هو من يمكث وقتا في سفره في غير وطنه، هو ده الغريب، اللي هو يبقى قاعد مدة في غير وطنه. طبيعة الغريب أولا أن يكون وحيدا، ثانيا أن يكون منكسرا لأنه غريب، وطول ما هو غريب والوحده ضعيف، ثالثا أن يكون منتظرا لوقت الرجوع. أنتوا نمتوا؟ ها؟ طيب، أن يكون منتظرا لوقت الرجوع. الغريب منتظر إمتى يعمل إيه؟ أنت يرجع إلى وطنه الأول الأصل. كذلك الغريب لا يبني في دار غربته، مش كده؟ الغريب عمال يعمل إيه؟ بيقضي حقته في المكان دوت، يقضي حقته في المكان ده، وعايز يعمل إيه بعد كده؟ يرجع وطنه. ولو معاه مال ينفقه في المكان ده ولا بيعمل إيه؟ لا، ده بيجمعه عشان لما يعمل إيه؟ يرجع إلى وطنه. ولو أراد أنه هو يتنعم يؤجل ذلك إلى زمن الرجوع إلى وطنه، يقول لا يا عم هتفسح هنا، أعمل إيه أنا؟ أنا أخليني أحوش لغاية ما أعمل إيه؟ أجمع حتى أعود إلى وطني، وروق بقى هناك في وطني أنا وعيالي وفي بلدي وفي أرضي وفي وطني. مش هو ده حال الغريب؟ سبحان الله، اقلب كده بقى الصورة. يبقى الوطن الأصلي هو الدنيا ولا الآخرة؟ الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا حال الميت الذي يأتيه في قبره عمله الصالح فيقول رب أقم الساعة كيما أعود إلى أهلي ومالي، كيما أعود إلى أهلي ومالي، لأن هو دول الأهل الحقيقيين ودول المال الإيش؟ الحقيقي. لكن أكثرنا يبني في دار الغربة، يعيش في دار الغربة، مش كده؟ ويأنس في دار الغربة مع أنه غريب. ده الغريب ده بيفضل مستوحش دايما، مش بلدي مش وطني. الغريب ده دايما الآن، دايما خائف، دايما مشتاق للرجوع إلى الوطن. ولكن نسأل الله العفو والعافية، كم منا مشتاق إلى الوطن الأول أو الوطن الأخير؟ بننسى اكترنا، واكترنا فاكرين أن الوطن هو الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يكون فيها كالغريب أو عابر السبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء، وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح. روي عن المسيح عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف، ف فما لكم في العالم من منزل إن أنتم إلا عابري سبيل. وقال: يا معشر الحواريين، أيكم يستطيع أن يبني فوق موج البحر دارا؟ أيكم يستطيع أن يبني فوق موج البحر دارا؟ قالوا: ومن يقدر على ذلك؟ في حد يبني على الموج؟ قال: إياكم والدنيا. يعني اللي بيبني على اللي هو بيعمر أو في الدنيا، هو ده اللي بيبني على إيه؟ على الموج. ولذلك اعلم أن رأس كل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا. فبسبب حب الخلود في الدنيا، فبسبب حب الخلود في الدنيا، كانت أكبر مصيبة حصلت في حياة الإنسان. أي نعم، بسبب حب الخلود في الدنيا خرج آدم وحواء من الجنة. مش إبليس خدعهم وقال: هل أدلكم على شجرة الخلد؟ تعمروا في الدنيا أو تعمروا ما تموتوش أبدا. فحب الدنيا كان سبب في ذلك. وبسبب حب الرياسة التي محبتها شر من محبة الدنيا، كان ذنب إبليس الأعظم، لأنه بيحب الرياسة، والرياسة دي حب للدنيا والعياذ بالله. وبسبب حب الدنيا وجاهها كان كفر الفرعون وهامان وسائر من كفروا من الأمم السابقة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن جعلوا الآخرة هي همهم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون عمل الدنيا للآخرة. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم الآخرة سالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.